الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وأنذر الناس

سمت إن الله سريع الحساب هذا بلاد